كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي، الفصل الرابع. المبحث الثاني: موارد الاجتهاد في قضية التوحيد. تحت هذا العنوان يقول الكاتب: أما المتشابهات أو مواضع الاجتهاد المتعلقة بتفاصيل هذه القضية فهي كثيرة، نذكر منها: التقسيم المعهود للتوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن هذا التقسيم اصطلاحي، الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها، كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم كعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم النحو والصرف وعلم البلاغة وغيره، وكما اصطلحوا داخل العلم الواحد على تعريفات وأسماء اصطلاحية لكثير من مباحثه، فاصطلحوا في علم الأصول على المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع، واصطلحوا في الدلالة على دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء ومفهوم المخالفة ونحوه، واصطلحوا في مفهوم المخالفة على مفهوم اللقب ومفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد، واصطلحوا في دلالة الألفاظ على الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوه. وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا بقي مضمون التوحيد ذاته موضع قبول واتفاق من الناس كافة. فإذا اتفق الناس على توحيد الله تعالى بأفعاله خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا، وتوحيد الله تعالى بأفعال عباده صلاة ونسكا ودعاء واستغاثة إلى آخره، وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فقد انحلت العقدة وزال الخلاف، وبقي ما وراء ذلك من الإصطلاحات في إطار النظر والمدارسة. لقد رأينا للسلف تقسيما آخر للتوحيد: التوحيد العلمي، وأدخلوا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي، وقصروه على توحيد الألوهية. وهذه طريقة أخرى في عرض المضمون الواحد، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة. وقد تشيع الداروينية أو الإلحاد أو العلمانية في مجتمع من المجتمعات، فيصطلح الناس على تقسيم الحديث في الربوبية إلى قسمين: توحيد الخالقية وتوحيد الحاكمية، إبرازا لخرق الأولى لتوحيد الربوبية في جانب الخلق، عندما يتبنى دعاتها القول بنظرية الخلق الذاتي أو التلقائي، وإبرازا لخرق الثانية للربوبية في جانب الأمر، عندما يتبنى دعاتها الفصل بين الدين والحياة أو الكفر بمرجعيات الوحي في علاقة الدين بالدولة، وذلك تأسيسا على أن جماع الربوبية هو الخلق والأمر، وانطلاقا من مثل قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والأصل في ذلك كله أن التقاسيم اصطلاحية لا يدخلها الابتداع، وأن العبرة كما يقولون بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. هذا وإن كان تتابع أهل العلم على استخدام هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزءا من التراث السلفي، فينبغي قبوله على ألا يكون في ذاته معقد ولاء وبراء. إلحاق قضية التشريع بتوحيد الربوبية أو إلحاقها بتوحيد الألوهية. تحت هذا العنوان يقول الكاتب: فإن ظاهر قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يرجح إلحاقها بتوحيد الألوهية، باعتبار أن الحكم عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، وهذا الذي اختاره الشيخ عبد المجيد الشاذري في كتابه حد الإسلام. وإن ظاهر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما ورد في تفسيرها من حديث عدي بن حاتم يرجح إلحاقها بتوحيد الربوبية، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. قال: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ الحكم لله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. قال ابن عثيمين: